طيب رجل أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل ليصلي، فكيف تكون صلاة الزعم؟ كيف تكون صلاته؟ أقول كيف تكون صلاته؟ مثنى مثنى. طيب هل يوتر ثانية أو لا؟ لا يوتر. هل ينقض وتره بمعنى أنه يبتدئ التهجد بركعة واحدة تشفى ما سبق؟ نعم، قيل به ولكن الصحيح خلاف ذلك. ما مراد عائشة بقولها من كل الليل أوتر النوم؟ تريد ذلك بيان إيش؟ بيان أن الوتر وقته واسط من أول الليل وسطه وآخر. طيب أيهما أفضل، أن يوتر من أول الليل أو من وسط أو آخره؟ لا لا عبد الله، إن كان يغلب على ظنه أن يقوم فآخره أفضل، وإلا فليوثق بأينا. هل يفيد هذا الحديث أن يوصي الإنسان بالمفضول دون الفاضل؟ كون الرسول يقول أوثق قبل أن تنام، والأفضل أن يكون في آخر الليل. السؤال الآن، هل يجوز أن يوصي بالمفضول دون الأفضل؟ لماذا؟ في تفصيل. ما هو؟ من قدر على الفاضل لا يسأل، لا يؤمر بفعل المفضول لأن الفاضل أفضل، لكن من عجز عن ذلك أو من رجحت أن يفعل المفضول لعمل من زاويه أو دراسة عليه أن يعمل المفضول كحال أبي هريرة وحتى طلب العلم الذي تأخروا. هذا الحكم، هذا القوس والحكم. أنا أريد التعليق. طيب يجوز إذا كان العدول إلى هذا أكمل للعبادة وأقرب إلى تحصيله. أكمل للعبادة كما قال فيه إذا اشتد الحر فأذن بالصلاة، أو إلى تحصيلها كالرجل الذي يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فإيتاره أول الليل خير من كونه لا يوتر، أليس كذلك؟ طيب ثم قال نبدأ الدرس الجديد الآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. كان يصلي، المشهور عند العلماء أن كان تفيد الاستمرار والدوام، لكن هذا أغلبي وليس دائما. والدليل على أنه أغلبي وليس دائما أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الجمعة بسبح والغاشية، والحديث الآخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين. فإذا قلنا إن كان تدل على الدوام والاستمرار صار في الحديثين نعم تناقض وتعارض، لكن نقول كان تدل على الثبوت والاستمرار غالبا وقد لا تدل على ذلك. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل 13 ركعة، مع أنه ثبت عنها أنها حين سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهل في هذا تعارض؟ نقول لا تعارض، لأن كان إنما تفيد الاستمرار والدوام غالبا لا داعي. وقوله يصلي من الليل 13 ركعة، من هذه بمعنى في، يعني يصلي في الليل، أو هي بيانية لبيان الزمن الذي تقع فيه الصلاة. وقول 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، إذا كان يوتر بخمس لا يجلس إلا بآخرها، فكم تكون، كم يكون الباقي؟ نعم الباقي 8 ركعات. نعم فيصلي 8 ركعات مثلا مثلا، ثم يوتر بخمس، يوتر بخمس جميعا، لا يجلس في شيء إلا في آخره. يعني لا يجلس بعد ركعتين ولا بعد أربع ولا بعد ست، صح؟ لا يجلس بعد ركعتين ولا بعد أربع ولا بعد ست، لا، لأنها ذكرت خمسة. إذن لا يجلس بعد ركعتين ولا بعد أربع، وإنما يصليها سردا. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد على 11 ركعة لقوله 13 ركعة. فإن قلتم ما الجمع بين هذا وبين حديثها الثاني ما كان يزيد، فالجمع أنها قالت ما كان يزيد تريد ما بعد ركعتين التهجد التي يفتتح بها التهجد، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتهجد يصلي أولا ركعتين خفيفتين ثم يطيل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وورد من فعله وورد من أمره أيضا أنه أمر أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والسر في ذلك أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا نام ثلاث عقد تثبطه عن الخير، فإذا قام للخير وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت الثالث. إذن ينبغي أن تصلي صلاة خفيفة لتسرع في حل إيش؟ حل العقد، فيكون نفيها أنه لم يزد على 11 تريد بذلك التهجد، وإثبات أنه يصلي 13 تريد بذلك الركعتين الخفيفتين اللتين تسبق التهجد. من فوائد هذا الحديث جواز الإيثار بالخمس مجموعة بدون سلام إلا في آخره، لقولها رضي الله عنها لا يجلس في شيء إلا في آخره، وعلى هذا يكون مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. هذا إذا قلنا إن الوتر يدخل في عموم صلاة الليل، أما إذا قلنا صلاة الليل نفل أما إذا قلنا إن صلاة الليل نفل مطلق فالوتر لم يدخل أصلا، لكن معروف أن الوتر من قيام الليل، وعلى هذا فيكون مستثنى من قول صلاة الليل مثنى مثنى. طيب، إذا أوتر بثلاث فكيف يصنع؟ نقول السنة وردت بأن لذلك صفتين، الأولى أن يسجد الثلاث ولا يجلس إلا في آخره، والثانية أن يصلي ركعتين ثم ويأتي بالثالث، وكلاهما سنة. وما يظنه بعض العوام من أن الركعتين السابقتين على الركعة ليست من الوتر فهذا غلط، ولهذا تجد يقول الشفع والوتر. فينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبين للناس أنه ما في شفع وتر، كل الثلاث وإن سلمت من ركعتين كلها وتر، فأنت تنوي من حين ما تأتي لأول ركعة من الثلاث أنها وتر حتى وإن سلمت من ركعتين. إذا أوتر بسبع يسردها كالخمس بسلام واحد، إذا أوتر بتسع فإنه يسرجها لكنه يجلس في الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسع. والحكمة من هذا أنه إذا صلى التسعة جميعا قد يلحقه تعب، فشرع أن يجلس في الثامنة ليستقبل التاسعة بنشاط، إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمعها في تشهد واحد. بقي أن يقال هل هذه الصفات تكون لمن أوتر وحده أو مع جماعة محصورة اختاروا ذلك أو حتى في إمام الحي؟ الجواب بالأول، أنها مشروعة في حق من أوتر وحده أو في حق جماعة محصورة اختاروا هذه الصفة. أما إذا كان يصلي على أنه إمام راتب في هذا المسجد فلا يشرع له ذلك، أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين صلى بأصحابه ثلاث ليال في رمضان أنه أوتر بهم على هذا الصفة. ثانيا أن في ذلك مشقة على من؟ على المأمومين، أن يصلى بهم خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع بتسليم واحد، ما فيه مشقة. ثالثا أن بعض المأمومين قد يكون له شغل فيريد أن يصلي تسليمة أو تسليمتين ثم ينصرف، وأنت إذا فعلت هذا إيش؟ حبسته وأذيته. رابعا أن من جاء وقد شرع في هذا الوتر، يعني الإمام الراتب شرع في هذا الوتر ويريد أن يوتر بتسع، فدخل الرجل بعد أن شرع ماذا ينوي؟ أسألكم، يبقى مترددا هل ينوي الوتر أو ينوي النفل المطلق؟ فتترجع الأمور عنده، وهذا لا شك أنه مؤذي للمصلين. قال بعض الإخوة أفعل هذا لأبين السنة بالفعل، لأن البيان بالفعل أقوى تأثيرا من البيان باللفظ. فيقال سبحان الله، ما الذي غيب هذه الطريقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ ثم إن بإمكانك أن تبين السنة بماذا؟ بالقول. بين للناس السنة بالقول على المنابر وفي وقت واعظ ويحصل. أما أن تؤذي الناس بأن تسجد بهم خمس ركعات أو تسع ركعات أو سبع ركعات فهذا غلط. ثم قال المؤلف باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة مأمور به بنص القرآن، قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في أي حال من الأحوال، حتى لو أن الإنسان سلم وانصرف ومشى فليذكر الله ويمشي، لقوله اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأكثر العلماء إن لم يكن كل العلماء على أن الذكر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. فبماذا يبتدئ؟ يبتدئ بالاستغفار، يستغفر الله ثلاثة، لأنه ألصق بالصلاة، إذ أن هذا الاستغفار من أجل ما حصل في الصلاة من خلل، وإلا فقد يقول قائل ليش استغفره وفعل طاعة؟ نقول هل فعل الطاعة على وجهها أو قصر؟ لا يخلو الإنسان من تقصير، فيستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول بعد هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإنما يثني على الله عز وجل باسمه السلام من أجل التوسل به إلى سلامة صلاته من النقص، ولهذا ذكرنا أنه يبدأ به قبل أن يأتي بالذكر، فصار أول ما ينصرف يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ليمحو ما حصل من نقص في صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ليتوسل إلى الله تعالى باسمه السلام أن يسلم له صلاته من النقص. انتهى الوقت. نعم. أما بالنسبة لمراعاة الناس فالثاني أريح، أنهم يقومون بعشر ركعات في أول الليل خفيفة ثم ينصرفون ويأتون في آخر الليل للتهجد، هذا أريح للناس بلا شك، لأن الناس عقب الإفطار وعقب العشاء يكون معهم شيء من التعب، وهذا أريح له. وأما من جهة العدد فموافقة السنة في إطالة أربع ركعات في أول الليل ثم تكملها في آخر الليل لا شك أنه أوفق للسنة. فهل نقول إن الإنسان يترك السنة من أجل مراعاة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء وهو يريده مراعاة للناس، كما ترك الجهاد في كل غزوة عليه الصلاة والسلام مراعاة للفقراء من أصحابه الذين لا يجدون ما يحملهم ولا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. فأقول لكل واحد من هاتين الصفتين مزية، ولكن الظاهر لي أن مراعاة الناس والتخفيف عليهم أولى، وعمل الناس قديما على هذا، بل إن عمل الناس قديما يصلون 20 ركعة في أول الليل ويصلون 11 ركعة في آخر الليل، لكن الناس في الأول يعني عندهم نشاط، ثم إنهم أيضا يقلدون بعض العلماء، ولكن السنة أولى، السنة أولى. نعم اللي وراء. نعم. إيش هذا التعاليج في الذكر بعد الصلاة؟ تبارك وتعالى. ها لا رفض تباركت أحسن، لأن تباركت وتعالى جاءت من وضع آخر غير هذا. نعم شيخ، بالنسبة للصلاة الوتر ختم صلاة التراويح أو القيام 3 ركعات مع القنوت، هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ هذا سؤال من سؤالين، يعني بين واحد يحمل شقين. يعني لازم تكون المرأة تحمل توب، هات الولد الأول اللي هو أنت ذكرت أنه ما يشق على الناس. نعم. بسبب الصلاة. نعم. و3 ركعات قد يكون فيها يعني بعد قيام ليل طويل فيها نوع شق. نعم. والقنوت يعني في أقوال العلماء قال بعد الركوع. نعم. أما بالنسبة للثلاث المسرودة، عادة الناس الآن أنهم يخففون الوتر عن التهجد، فتقع هذه خفيفة. أما بالنسبة للقنوت فالقنوت أولا مشروعيته في الوتر فيها نظر، لأن جميع الواصفين لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون أنه يقنت، ولهذا لا تنبغي المداومة عليه حتى في رمضان. ثانيا إذا قنت فلا يكثر على الناس، لأن بعض الناس يطول، حتى بلغني أن بعضهم يبقى 45 دقيقة في القنوت، هذا غلط، لا سنة ولا مراعاة الناس. أما كون يوتر بالثلاث مسرودة فأظنه ليس هناك يعني مضرة كثيرة أو مشقة كثيرة، وفيها إظهار السنة وبيان أن ما يعتقد العوام أنه لا بد من ركعتين منفصلتين فيه نظر. عبد الله أدنى له. نعم. دخل مع الإمام الذي يوتر بنية لا بأس، ما في مشكلة. وإذا سلم الإمام من الوتر أتى بالشفع. سلم. نعم. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني في كتابه العقدة: باب ذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وعن والرادي مولى المغيرة بن شعبة قال مولى وعن والرادي والرادي مولى المغيرة بن شعبة قال مولى وعن والرادي مولى مولى المغيرة بن شعبة مولى غلط. نعم الكثر ليش وهو فيه تأنيث؟ ها ثاني قال نعم. وعن مراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة، عقب الصلاة ثابت بالقرآن وبالسنة. أما بالقرآن ففي قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وقوله فاذكروا الله مجمل غير مفصل، يعني لم يبين فيه ما نذكر الله به، ولكن السنة بينت ذلك، لأن السنة تبين القرآن، تبين مجمل القرآن. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته القولية والفعلية نوع هذا الذكر وعدد هذا الذكر وكيفيته. إذن الذكر بعد الصلاة مشروع بالقرآن والسنة وعمل السلف الصالح. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رفع الصوت يعني بحيث يسمع ويقال رفع صوته. وقول بالذكر يعني المشروع بعد الصلاة. وقول حين ينصرف الناس من المكتوبة أي يفرغون منها. كان على عهد النبي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، أي بانقضاء من الصلاة، أو بالذكر إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبير. قول كنت أعلم به إذا انصرفوا بذلك، أي بهذا الذكر إذا سمعته. وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان من الصغار، وكان يكون في آخر الناس لأنه صغير. وفي لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فكأن هذا يوحي بأن التكبير أعلى من التسليم. ويجوز أن يكون المعنى ما نعرفه إلا بالتكبير، يعني بتكبير الناس، فنسمع المؤخر من الناس فلا يكون هنا دليلا على أن رفع الصوت أعلى من التسليم. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية رفع الصوت في الذكر عقب الفريضة، لأنه يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسمع ذلك ويقره، بل إن ظاهر الحديث اللفظ الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه كان يفعل ذلك، لقوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل الأفضل أن يسر أو الأفضل أن يجهر؟ وميزان الخلاف بين العلماء في أي مسألة من المسائل هو الكتاب والسنة، لقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقد حكم الله عز وجل إذا اختلفنا أن نرد النزاع إلى الله ورسوله، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون، نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المآل. إذا رددنا هذا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الله أمر بالذكر ولم يبين سرا أو جهرا، ووجدنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه نعم أن، لكن جهر ولا سر؟ جهرا أو سرا؟ جهرا. طيب إذا كان كذلك فالواجب الأخذ بالسنة وأن نجهر به، وهذا هو الحق، أنه يجهر بالذكر عقب الفريضة سواء كانت الفريضة سرية أم جهرية. وقال بعض أهل العلم إنه يذكر الله تعالى سر، وأجابوا عن حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به من أجل أن يعلمه الناس، لا لأن الجهر بذاته مسموم، ولكن هذا جواب متعصب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليشرع شيئا لشيء يمكن أن يعلم بدونه، لم يكن ليشرع شيئا يمكن أن يعلم بدونه. فهنا مثلا ألا يمكن أن يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس الذكر بالقول؟ أجيبوا بلى يمكن، كما قال للفقراء المهاجرين في مسيئة إن شاء الله تسبحون الله وتكبرون وتحمدون ثلاثة وثلاثة، فلا يمكن أن يعدل عن التعليم بالقول إلى أمر ليس بمشروع وليس بحاجة إليه. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بذلك للتعليم كما قلت، لكن جهر به ليعلم الناس أصل الذكر ووصف الذكر. ما معنى وصف الذكر؟ يعني أنه جهر، يعني أنه جهر. وإذا تأملت هذا النزاع وهذه الإجابة الضعيفة الهزيلة عرفت كيف يكون الضرر فيما إذا اعتقد الإنسان الشيء ثم استدل. تجد بعض الناس إذا اعتقد الشيء ثم استدل له يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى المعنى الذي كان يعتقد وإلى الحكم الذي كان يراه، فيصرف النصوص إلى ما يرى أو يعتقد، وهذا والله من أكبر الضرر، لأن هذا يريد أن تكون النصوص تابعة له ولا يكون تابعا للنصوص. ولهذا قيل استدل ثم اعتقد، بمعنى أنك تقابل النصوص وأنت خالي الذهن متجلد عن كل تعصبية، ثم بعد ذلك إيش؟ اعتقد، ليكون اعتقادك مبنيا على شريعة ولتكون تابعا للنصوص ولا تحاول أن تكون النصوص تابعة لك. انتبه أيها الأخ طالب العلم، انتبه لهذه المسألة العظيمة، أن تبني اعتقادك أو حكمك على الشيء في الأحكام العملية على إيه؟ على إيه؟ على الدليل، الكتاب والسنة. أولا ابحث عن الدليل، ثم ابني ما تعتقده أو تحكم به على مقتضى هذا الدليل. ورأينا في كلام العلماء رحمهم الله من ذلك العجب العجاب، أن الرجل إذا كان ينتمي إلى مذهب معين حاول أن يلوي نصوص الكتاب والسنة، أن يلوي أعناقها إلى ما كان يعتقد، وهذا ضرر عظيم. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونحن لا نتهم أحد من العلماء، ولا سيما العلماء المخلصون المعروفون بصدق النية ونصيحة الأمة، لا نتهم، لكن نرى أن هذا من الأمور التي تخل باستدلالهم وبناء الأحكام. إذن الخلاصة أنه يسن أن يجهر الإنسان بالذكر عقب الفريضة. فإن قال قائل: هذا يشوش، نقول: على من يشوش؟ قال: يشوش على الذاكرين. فالجواب أن الناس إذا كانوا كلهم رفعوا أصواتهم فإنه لا تشويش، التشويش إذا تميز أحد الأصوات بشيء فإنه يأخذ بألباب الناس ويشوش عليه. أما إذا كانوا كلهم يجهرون فإنه لا يكون تشويش، لأن الأصوات إيش تختلط، فلا تشوش. فإن قال قائل: إذا منعتم أن يكون تشويشا على الآخرين فإنه يكون تشويشا على الذين يقضون صلاتهم، فهنا جوابان. الجواب الأول: أن الذنب ذنب المتخلف الذي تأخر حتى صار يقضي، وهذا ضعوه تحت صهر النار لننظر هل يستقيم ولا يستقيم. الوجه الثاني أن نقول: إذا كان يلزم أن يشوش على القاضي لما فاته، مثل أن يكون إلى جنبك وأنت تعلم من اليقين أنك لو جهرت لشوشت عليه، فهنا نقول حصلت أذية بفعل مسنون، وترك المسنون لدفع الأذية أيهما أولى، أو الأذية مع فعل السنة؟ الأول. نقول: الآن أترك هذه السنة دفعا لأذية جارك الذي يقضي، وأنت صور نفسك أنك تقضي إلى جنب رجل يرفع صوته بالذكر، ستكون على تعب وتأذن منه، فإذا كنت ترى ذلك في نفسك فانقله إلى إخوانك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الجواب عما إذا قيل إن هذا يشوش على من يقضي صلاته، الجواب من وجهين قلت: الأول أن الذنب ذنب المتأخر، لماذا لم يتقدم حتى يسلم مع الناس؟ الثاني أنه إذا تأكد أن ذلك يؤذي الذين يقضون، فهنا نقول أسر بالذكر، أسر به، لأن الجهر سنة والأذية محرمة. طيب، الأول هل يستقيم أو لا يستقيم؟ الحقيقة أنه لا يستقيم، لأن هذا الرجل قد يكون معذورا في التخلف فلا يكون مفرطا، وثانيا أنه من فضل الله وسعة رحمته من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وللإنسان أن يتأخر حتى يسمع الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولم يقل إذا أذن، إذا سمعتم الإقامة. فما دام قد رخص له أن يبقى في بيته حتى يسمع الإقامة ثم جاء فهو لم يفرد. إذن الوجه الأول نعتبره لاغيا، والوجه الثاني عرفنا التخلص منه. يقول ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل بالقرائن لقوله كنت أعلم إذا صرفوا بذلك إذا سمعت، لأنه لم يسمع التسليم لكن سمع الذكر الذي يكون بعد التسليم، وما كان بعد الشيء فإن وجوده يلزم منه وجود الشيء لأنه قبله. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع الصوت بالذكر أعلى من رفع الصوت بالتسليم لقوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهل هذا هو الواقع؟ الجواب نعم، قد يكون هذا هو الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم يسلم على من على يمينه ويساره، ولا يلزم من ذلك أن يرفع صوته كثيرا، لكن إذا سبح وكبر فإنه يكون مستقبل الناس، والصوت يسمع ممن استقبل الناس أكثر مما يسمع إذا كان الناس خلف ظهره. هذا جواب. أو يقال إن التكبير يكون من جميع الناس من أول الصفوف إلى آخرها، والتسليم ممن؟ من الإمام، فلا يلزم أن يسمعه كل من في المسجد، فيكون قوله إلا بالتكبير أي بتكبير الناس الذين في الآخر، وعلى هذا فلا يلزم أن يكون رفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أقوى من رفعه بالتسليم. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة، المغيرة مصروف لدخول آل علي، وشعبة غير مصروف لأن فيه التأنيث العلمي والتأنيث ليش؟ أي التأنيث ليش؟ اللفظ. طيب، قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، الإملى معروف، وقوله في كتاب إلى معاوية، هذا الكتاب لم ندري ما مضمونه، فيحتمل أنه كتاب يتضمن أشياء كثيرة وجهها المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية للنصيحة، ويحتمل أنه كتب له هذا الذكر فقط، ولعله صلى في مساجد الشام ولم يسمعهم يقولون. قال كان أقول في دبر كل صلاة مكتوبة، في دبر، الدبر يطلق على معنيين، أحدهما آخر الصلاة والثاني ما بعد الصلاة، ويعين هذا الحال والمقال، الحال والمقال. فلننظر، الذكر في دبر الصلاة بعد التسليم أو قبل؟ بعد لا شك، لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. هنا الدبر ليس فيه ما يدل على أن المراد بعد التسليم، فعلى أي المعنيين نحمله؟ على ما قبل التسليم، لأن ما قبل التسليم محل دعاء، وما بعد التسليم محل ذكر، على أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه يقوله في آخر التشهد. ولذلك المختار في هذا الذكر أنه يقال أعني اللهم أعني على ذكرك، وهو دعاء يقال قبل أن يسلم، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، كل صلاة مكتوبة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، إذا انتهى التشهد وما تدعو به فيه، فاختم هذا الدعاء بقولك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله في هذا الحديث حديث المغيرة: كان يقول في جبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله لا إله، إله بمعنى مألوه، كذا عبد الله؟ إله بمعنى مألوه. نظيره في البناء غراس بمعنى مغروس، بناء بمعنى مبني. إذن فعال في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول، وعليه فإله بمعنى مألوه، والمألوه المعبود، الإله المألوه المعبود الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما. ولا هذه نافية للجنس، تحتاج إلى اسم وخبر. اسمها إيش؟ إله، وخبرها محذوف، وقيل إن خبرها اسم الجلالة، ولكن الصحيح أنه محذوف، لأن لن نافية الجنس لا تعمل إلا في النكرات، كما قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة في نكرة. وعلى هذا نقول الخبر محذوف ما تقديره حق، وهذا أحسن من تقديرنا إياه بحق. أكثر الناس تسمعهم يقولون لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا يقتضي أن يكون خبرها اسم الجلال. فنقول التقدير لا إله حق، وهذا هو المطابق لما دل عليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وقال: يعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن فنقول لا إله حق هو الخبر، وإلا أداة حصر، واسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف. هذا هو إعراب لفظ الجلالة، وقد اختلف الناس فيه كثيرا وألفوا فيه الرسائل، ولكن هذا الإعراب سهل واضح مطابق للواقع. إذن لا معبود حق إلا الله، هل هناك معبودات وهي باطلة؟ نعم كثير، وتسمى آلهة وسماها الله آلهة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لأن هؤلاء المشركين يتألهون لهذه الأصنام كما يتألهون لله عز وجل. لا إله حق إلا الله. واعلم أنك إذا قلت لا إله إلا الله فليست لفظة تقال في اللسان، بل لها مقتضيات ولها لوازم. إن جئت بها فقد شهدت أن لا إله إلا الله، وإن أخللت بها لم تكن أتيت بلا إله إلا الله، إما مطلقا وإما في كمالها وبعض أحوالها، فلا بد من أن يكون هناك عمل. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولكن عن يقين أو عن تكذيب؟ عن تكذيب، نحن نشهد أنهم كاذبون في قولهم لا إله إلا الله، كما شهد الله أنهم كاذبون في قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لرسول الله، لأنهم لو ذكر الله من قلوبهم ما أبطنوا الكفر أبدا. وحده لا شريك له، وحده التوكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. له الملك وله الحمد. الملك أي ملك؟ ملك السماوات والأرض. وتقديم الخبر يدل على الاختصاص، أنه خاص بالله تبارك وتعالى. وله الحمد على ملكه، فهو عز وجل مالك لكنه محمود على ملكه، وذلك أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما يحمد عليه، ولا يحكم إلا بما يحمد عليه. أصحاب الملك هل يحمدون على ملكهم أو يذمون أو يحمدون من وجه ويذمون من وجه؟ الجواب قد يحمد الإنسان لكنه لا يمكن أن يحمد على كل حال، لا بد من تقصير، فيحمدون من وجه ويذمون من وجه، وبعض الناس يملك ويذم على كل حال، يضيع ما يملك ويعذبه ويعتدي عليه ويظلمه. أما الله عز وجل فإن حمده فإن ملكه مقرون بإيش؟ بالحمد، ولهذا قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا يستعصي عليه شيء في ملكه أبدا، هو على كل شيء قدير. طيب حتى الموجودات يقدر أن يعدمها؟ نعم. طيب إذا قال قائل الجنة أبدية والنار أبدية، هل يقدر الله أن يعدمها؟ نعم يقدر، لكن لخبره الصادق نعلم أن إعدامها مستحيل، لا لذاته ولكن لإخبار الله عز وجل. طيب وهو على كل شيء قدير، نسمع من عبارات بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، وهذا غلط ولا يجوز أن يقوله القائل، لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير قدمت المعمول، معناها أن قدرته خاصة بإيش؟ بما يشاء، وأما ما لا يشاء فليس قادرا عليه، وهذا معنى باطل. إن الله قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما اقتضت حكمته إيجاده أوجده، وما اقتضت حكمته عدمه لم يوجد. كذا جمع صالح معنى. طيب إذن إذا سمعنا من يقول إنه على ما يشاء قدير ننكر عليه ونقول يا أخي صف الله بما وصف به نفسه، فقل إنه على كل شيء قدير. فإذا احتج علينا وقال إن في القرآن ما يدل على ما قلت، قلنا هات، فقرأ قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فهل احتجاجه بهذه الآية صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن المعلق بالجمع هو المشيئة لا القدرة، ولهذا قال على جمعهم إذا يشاء، إذا شاء الجمع قدير لا يمتنع عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال اللهم لا مانع لما أعطيت، اعتراف بأن الله هو الذي بيده الأمر، لا مانع لما أعطيت. هل المعنى لما أعطيت بالفعل أو لما قضيت إعطاءه؟ الواقع واقع، كيف نقول لا مانع؟ يقال لا مانع لما قدرت إعطاءه، أي إذا قدرت أن تعطي أحدا شيئا فلا أحد يستطيع أن يمنعه. أفهمتم؟ يعني أن الله تعالى هو الحاكم وليس المحكوم عليه. فإن قلنا لما أعطيت بالفعل صار المعنى لا مانع أي لا رافع لما أعطيت، لأن الحاصل لا يقال إنه ممنوع، الحاصل حاصل، ولكن يقال إنه قد يرفع. ولا معطي لما منعت، لا معطي لما منعت، يعني ما منعت فإن أي ما قضيت منعه فإنه لا يمكن لأحد أن يعطيه، وهذا تفويض كامل في الأمور إلى الله وحده. وأنت إذا آمنت بهذا، آمنت بأن الخلق لا يمكن أن ينفعوك فيما أراد الله أن يضرك به، ولا يمكن أن يضروك فيما أراد الله أن ينفعك به، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا بالألف ولا بالواو؟ بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب. هل هي منصوبة أو مجرورة؟ منصوبة. إذن معنى ولا ينفع صاحب الجد منك الجد أي جده. فأي جدين؟ أبو الأم أو أبو الأب؟ نعم أيهما؟ أيهما جماعة؟ لا هذا ولا هذا، لأن جد هنا بمعنى الحظ والغنى، الحظ والغنى يعني صاحب الحظ وصاحب الغنى وصاحب القوة، لا ينفعه ذلك من الله عز وجل. وكلمة منك توحي بأن ينفع مضمن معنى يمنع، لا ينفعه منه، أي لا يمنعه جده وحظه وغناه من الله عز وجل. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. من الذي قال ثم وفدت؟ وراد. وفد بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعه يأمر الناس بذلك، أي بأن يقول هذا الذكر. وهذا فيه مسائل نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم بمعنى إيش؟ ما يستقيم، لأن نفس الجد أيضا يقول كذلك ويعترف بأنه لا ينفع، لا ينفع نفسه ولا غيره. لا يشعر بها، يقرأها سرا، لا قراءة. نعم إذا كان أحيانا لا بأس، إذا كان أحيانا لا بأس بمعنى أن الإنسان يشعر بأنه مقصر فيما أداه من النافلة فيستغفر. أما أن يتخذ على أنه سنة راتبة كالفريضة لا. نعم نعم كان بلال يؤذن في مكان أذانه ما في نفس المسجد. اي نعم قصر يقيم في مكان اذان، ولهذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بامين. نعم ما اظن يصح، ما اظن يصح، لان معروف ان بلال يؤذن في مكانه، حتى ان بعض الاخوان المتاخرين قالوا ان الاقامه في نفس المسجد كما هو معمول بها الان انه من البدع، لكن نحن الآن والحمد لله في راحة. الميكروفون يسمع منين؟ من المنارة. فكأن الإنسان أذن في مكان أقام في مكان أذان. ها؟ وين؟ وشون؟ يطلع الجهاز، الجهاز اللاقطة. يعني لكن يجد سلك طويل هذا. فيه على كل حال هذا من التعمق، لأن المقصود سماع الصوت، وهذا حاصل بمكبرات الصوت على المنار. نعم. كان بين قوم يعني لا يرون رفع الجهر. فعلى قلنا أن التشويش لا يحصل إلا إذا إيش؟ لا يحصل التشويش إلا إذا كلهم يعني لم يرفعوا، فإذا حصل هذا إذا حصل امتنع من الجهر. لكن إذا فعل الإنسان السنة مرة بعد أخرى وهو ممن يراه الناس عالما اقتنعوا بهذا، ولذلك يصلي الإنسان مثلا في مساجد لم يعتاد رفع الصوت، فإذا رفع الصوت اتجهت الأبصار إليه حتى كادت تحمله فوق الصوت. نعم وينظرون إليه نظر غضب. إذا جاء الوقت الثاني خف، وإذا كانوا يثقون بعلمه خلاص فعلوا مثله. لكن لو فرضنا أنه غريب أنه غريب في قومه وخاف من الفتنة، فهنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. انت الله باب الذكر عقب الصلاة. عن مراد مولى المغيرة بن شعبة قال: حمل علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذكر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم لا مانع لما أعطيت. أنت فهمت وجه الرد عليك؟ فهمت لماذا استدركت عليك؟ أي هو قال اللهم لا مانع، فتكون اللام للتوكيد. وهذه يفعلها كثير من الناس. أسمع بعض الناس يقول لا إله إلا الله، لا إله، هذا غلط، يحيل المعنى. يجب أن تمد فتقول لا إله إلا الله. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية وسمعته يأمر الناس بذلك. بس هذا أظن أخذنا أخذناه الفوائد. طيب، من فوائد هذا الحديث مكاتبة الخلفاء، مكاتبة الخلفاء. وجه ذلك أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية، وهذا واجب على كل من يمكن أن ينتفع ولي الأمر بكتابه، يجب عليه، لأن هذا هدي السلف. ولي الأمر لا شك أنه كغيره يخفى عليه كثير من الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي توجيه ولاة الأمور إلى ما جاءت به السنة وإن لم يكن واجبا، لأن هذا الذكر الذي ذكر المغيرة ليس بواجب، ومع هذا كتب به إلى معاوية. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإملاء، العمل بالإملاء، وقد جاء ذلك في القرآن وعمل به المسلمون. أما في القرآن فقد قال الله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، يعني فليبادر بكتابه ولا يتأخر إذا طلب منه ذلك، وليملل الذي عليه الحق. يملل بمعنى يملي، هي لغة لغة لغة، تقول أمللت على فلان وأمليت على فلان. طيب، فدل ذلك على أن الإملاء معتبر وعمل به المسلمون، ولا سيما رواة الحديث، فما أكثر الأحاديث التي رويت بإيش؟ بالإملاء. ولكن لا بد من أن يكون المملى عليه ثقة، فإن لم يكن ثقة نظرنا، إن كان المملي يتعقب ما أملاه ويراجعه حصل المقصود، وإن كان لا يتعقبه فإنه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقة. لماذا؟ لأنه ربما يزيد وينقص أو يغير.